لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا ايه كثيرا، لان سبور واحد ما ينقذكش. ولذلك عينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. نعم.